داخل أسوار السجن، ثم يخرج ليعيش مع أناس يعيش كثير منهم في سجن ولكن بلا أسوار. كيف؟ هكذا يا سناء يا عزيزتي، قال أحد شعرائنا البارزين. من تعني؟ أعني الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة له عنوانها السجن، حيث يقول: لي ليلة فيه وكل جيلنا الشهيد عاش لياليه، فالسجن باب ليس عنه من محيد، والسجن ليس دائما سورا وبابا من حديد، فقد يكون واسعا بلا حدود كالليل كالتيه، نظل نعدو في فيافيه حتى يصيبنا الهمود، وقد يكون السجن جفنا قاتم الأهداب نرخيه، وننطوي تحت الجلود نجتر حلم العمر في صمت ونخفيه. ثم هو يا سناء يذكر أشياء أخرى يعتبر كل منها بمثابة السجن للإنسان، فيقول: والساق سجن حين لا تقوى على غير القعود نشدها مكانها، والقلب ترميه مراميه لعالم يعطي المنى ولا يزيد، وأن نعيش دون حب دون إنسان ودود، نغلق أبواب البيوت خلفنا لأن البيوت لا تضم أهلنا ليست لنا، والوجه إن لم يحتفل بنا بدا مسطحا بلا حدود، ضاعت معانيه فلم يعد فيه باب يقودنا لدفئه البعيد، من أين آتيه حبي الوحيد، من أين آتيه والليل يغلق الحدود. بين فتاة وفتاها دار ذات يوم حديث. عجبا لك، ماذا بك؟ ما لك لا تجيب ولكنك تكتفي بالنظر في عيني، تنظر فيهما كأنك تبحث فيهما عن شيء. إنني أرى في عينيك الصفاء، والصفاء يغري بمداومة التأمل. هكذا؟ نعم، إنني أقول لعينيك ما قاله الشاعر المفضل عندي. فماذا قال شاعرك؟ إن شاعري أحمد عبد المعطي حجازي قال: أيتها العينان يا نبع صفاء، يا خمرة الروح ويا ظل الجسد، صمتا وأشرقا بلحظة اللقاء، يا معبدان للهوى منوران في الفضاء، يأتيهما الإنسان طائرا مغيب الرشد، يقيم في رؤياهما إلى الأبد. عينان دفء وخضر، عينان شمس وقمر، تحار فيهما هل تحرقان أم يا ترى ترطبان، لأن زرقة اللهيب فيهما وزرقة البنفسج النضر. تحار فيهما ترى هل توقظان أم يا ترى تخدران، لأن إشراق النهار فيهما وفيهما إشراقة السحر. هذه كلمات رائعة وخيال بديع، وماذا أيضا؟ وهو يقول أيضا عن العينين: يا طائران هاجرا معا معا، وفي المساء عند بابي هجعا ورجعا أغنية قديمة، وصورا لي موضعا، خذا احسواها. ملأت كفي أدمعها ونقرا، فرطت قلبي قطعا. يا طائراني هاجرا معا معا. وفي قصيدة أخرى تحمل عنوان حبيبتي، يتحدث شاعرنا أيضا عن العينين، ومن بين ما يتحدث إلى حبيبته يقول: عيناك يا حبيبتي مثل عيون الشهداء، لا تحملان من ذنوبي غير شيء من عتاب، يشدني إلى صليب من عذاب. وحين يخلو القلب للذكرى ويهفو للبعيد، تزورني عيناك يا حبي الوحيد. تنتقلان في خيالي من مساء لمساء، وتسألان أينا الجاني وأينا الشهيد، وتبسمان في أسى وتبكيان في كبرياء. وعن هذه الحبيبة يقول: أحزانها في القلب، أما وجهها فباسم رغم الكلال، كوردة تبسم في وجه الندى ثم تعود للظلال. يا ربي خذ من حزنها وأعطها فوق جمالها جمال، وأبقها نقية كما أراها في الخيال. لم نبتدع لحنا جديدا في الهوى، ولم نسافر للقمر، لكننا حين التقت عيوننا تتابع اللحن وماجت الصور، وانفتح الكنز الذي لم ينفتح لغيرنا من البشر. وأخيرا يقول أحمد عبد المعطي حجازي عن هذه الحبيبة الرقيقة: تمضي بها الأيام وهي وحدها، تحلم دون أن تقول، تسقي زهور الحب في سرها، وتنطوي على رحيقها الخجول، باسمة تعبث في شعرها خائفة من الذبول، كأنها قيثارة من زمن طويل لم يلعب القوس بأوتارها، فمال رأسها النحيل، مال على صدرها يحلم باللحن الجميل. إلى المدينة يجيء صبية من القرى لعلهم يجدون عملا ويبحثون، قد يجدون وقد لا يجدون، وفي ظروف ما قد يرحلون يموتون ولا يعرف عن أسمائهم أحد. وتحت عنوان مقتل صبي يقول أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة من قصائده: الموت في الميدان طن، الصمت حط كالكفن، وأقبلت ذبابة خضراء جاءت من المقابر الريفية الحزينة، ولولبت جناحها على صبي مات في المدينة، فما بكت عليه عين. الموت في الميدان طن، العجلات صفرت توقفت، قال ابن من؟ ولم يجب أحد، فليس يعرف اسمه هاهنا سوى. يا ولدان، قيلت وغاب القائل الحزين، والتقت العيون بالعيون ولم يجب أحد، فالناس في المدائن الكبرى عدد، جاء ولد مات ولد. ويصور شاعرنا حالة ذلك الولد في موتته هذه فيقول: الصدر كان قد همد وارتد كف عض في التراب، وحملقت عينان في ارتعاب، وظلتا بغير جفن. قد آن للساق التي تشردت أن تستكين، وعندما ألقوه في سيارة بيضاء حامت على مكانه المخضوب بالدماء ذبابة خضراء. ونختم حديثنا عن شاعرنا عبد المعطي حجازي بمقطع من قصيدة حب في الظلام. أحبك عيني تقول أحبك، ورنة صوتي تقول، وصمت الطويل، وكل الرفاق الذين رأوني قالوا أحب، وأنت إلى الآن لا تعلمين. أحبك حين أزف ابتسامي كعابر ضرب يمر لأول مرة، وحين أسلم ثم أمر سريعا لأدخل حجرة، وحين تقولين لي اروي شعرا فأرويه لا أتلفت خوف لقاء العيون، فإن لقاء العيون على الشعر يفتح بابا لطير سجين أخاف عليه إذا صار حرا. قطوف الأدب من كلام العرب.